الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 32 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. إذا نبدأ حصتنا لهذه الليلة ووقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. وكنا ذكرنا في الحصة الماضية شرعنا في كلام الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى في الفرق التي تكلمت في القرآن، وذكرنا بأن القرآن على أقوال كثيرة في مسألة الكلام على 9 أقوال، وكنا شرعنا فيها، لكن إن شاء الله تعالى نعيد ذكر هذه الأقوال بشيء من الاختصار حتى نقرب الصورة بأن هذه من المسائل التي خاض فيها المسلمون كثيرا. هل القرآن كلام الله أم ليس بكلام الله؟ وحتى قلنا بأن سمي أهل الكلام بالكلام بإيش؟ لكثرة خوضهم وكلامهم في هذا الأمر، بكثرة خوضهم وكلامهم في صفة الكلام فسموا بأهل الكلام. وذكر ابن أبي العز قال وقد افترق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال، ذكرنا بعضها في الحصة الماضية لكن نعيدها إن شاء الله تعالى ونقرب الصورة للإخوة. أحدها أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من معاني إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، وهذا قول الصابئة والمتفلسفة. وهذا القول أصلا لا نلتفت إليه لأنه قول باطل، يعني بطلانه يغني عن إبطاله كما يقول ابن حزم رحمه الله تعالى. قال وثانيها أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، هذا قول المعتزلة. المعتزلة يقولون القرآن مخلوق كسائر المخلوقات وهو مخلوق منفصل عنه، وهذا أيضا باطل وسيأتي معنا توضيح ذلك إن شاء الله تعالى. وثالثها أنه معنى واحد قائم بذات الله، هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره. هذا قول الأشعرية. الغريب في الأمر أنك تجد الأمر هو النهي هو الخبر هو الاستخبار، يعني شيء واحد، يعني مثل نقول مثلا لا تقربوا الزنا وأقيموا الصلاة شيء واحد، لأن هذا نهي وهذا أمر، فالأمر والنهي شيء واحد، يعني العقل يتقبل هذا؟ سبحان الله يعني. ثم هم يقولون نحن العقلاء ونحن الذين فعلنا ما فعلنا بالمعتزلة، إيش هذا الكلام؟ الأمر والنهي شيء واحد، والخبر إن عبر عنه بالعربية كان قرآن إن عبر عنه بالعبرانية كان، يعني التوراة والقرآن والإنجيل وصحف موسى وصحف إبراهيم كلها واحد. طيب هذا ربما ما يحتاج إلى كلام كثير. ورابعها أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث. وخامسها أنه حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، إذا تعطيل الصفة بعد أن لم يكن متكلما تكلم بها، وهذا قول الكرامية وغيرهم. وسادسها أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته، وهذا يقول صاحب المعتبر ويميل إليه الرازي في المطالب العلية. وسابعها أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور الماتوريدي. إذا ترون الأشعري والماتوريدية، ولهذا تجدون من يقول هذا عبارة عن كلام الله وهذا حكاية عن كلام الله، وتجد الفرق بين الكلام. هذا الماتريدية أيضا لهم قول، ونخالفوا الأشاعرة، مع العلم أن الماتريدي والأشاعرة هم اتفقوا في مسائل ومباحث كثيرة متعلقة بالصفات والعقيدة. وثامنها أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، وهذا قول بالمعالي ومن اتبعه. وتاسعها وهو الأخير أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأنه نوع الكلام قديم، وإن لم يكن الصوت المعين قديما وإن لم يكن الصوت المعين قديما. وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة. هذا معتقد إيش؟ طيب انظروا بارك الله فيكم إلى وضوح العقيدة، يعني أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء متى شاء وكيف شاء، واضحة يعني، ما فيها غموض، ما فيها تكلف، ويفهمها أي واحد، يفهم أي واحد هذا الكلام. وأنه نوع الكلام، وأن نوع الكلام قديم، وإن لم يكن الصوت المعين قديما. نوع الكلام قديم، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى النوع القديم وحادث الأحاد سيأتي معنا إن شاء الله. وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة. إذا رأيتم الأقوال الكثيرة في مسألة ماذا؟ في مسألة القرآن، هل هو كلام الله أو ليس بكلام الله؟ وهذا في الحقيقة بحر خضم سنخوضه إن شاء الله تعالى، وفي وقفات كثيرة جدا سنعرج عليها أثناء الكلام عن هذا الموضوع. قال المصنف: وإن القرآن كلام الله. هنا إن القرآن كلام الله معطوف على إيش؟ معطوف على الجملة الأولى التي ذكرناها، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد. وقلنا أن مقول القول تكون الهمزة تكون مكسورة. إن القرآن إن الله واحد لا شريك له. ثم عطف على هذه الجملة: وإن محمدا عبده المصطفى. ثم عطف أيضا: وإن القرآن كلام الله. هذا فيه دليل على ماذا؟ دليل على إن القرآن كلام الله، يعني نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن القرآن كلام الله. إذن فالكلام في القرآن من التوحيد، من التوحيد. الكلام في صفة من صفات الله تعالى وهي كلامه سبحانه وتعالى، هذا من التوحيد. إذن معنى الكلام: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن القرآن كلام الله. إذن فالكلام في القرآن والكلام في صفة الكلام هي من التوحيد. وكيف لا والقرآن كلام الله، وهو كتابه سبحانه وتعالى، وهو ركن من أركان الإيمان، كما جاء في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، إيش قال؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه والعلماء يقولون والإيمان بالكتب لا بد أن تؤمن بجميع الكتب بلا استثناء، أن تؤمن بجميع الكتب، سواء التي سميت لنا التي نعرفها والتي لم تسمى، فتؤمن بجميع الكتب وأنها منزلة من عند الله حقا. إذن فالخوض والكلام في صفة الكلام هي من توحيد الله جل وعلا. والقرآن في اللغة مصدر قرأ، يقرأ قراءة وقرآنا. حتى نوضح نجلي الأمر، نذكر التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي حتى إن شاء الله تعالى تفهم المسألة شيئا فشيئا، لأن هناك مباحث فيها نوع من الدقة في كلام الله وهذه الصفة، لكن سنفهم الأمور عند ذكر التعريف والتقاسيم شيئا فشيئا. إذا قلنا في اللغة مصدر قرأ، يقرأ قراءة وقرآنا، إذا فالقرآن مصدر قرأ، يأتي بمعنى تلا ويأتي بمعنى جماعة. يأتي بمعنى تلا نقول قرأ، يقرأ قراءة وقرآنا بمعنى تلا، واضح هذه؟ ويأتي أيضا قرأ بمعنى جمع، جمع يأتي أيضا قرأ بمعنى جمع. إذن تقول قرأ قرأ وقرآنا كما تقول غفر غفرا وغفران. إذن المعنى الأول تلا، المعنى الأول تلا، فيكون المصدر هنا، المصدر هنا بمعنى اسم المفعول، المصدر هنا بمعنى اسم المفعول، والمقصود المتلو. إذن هنا المصدر قرآن، مصدر بمعنى ماذا؟ اسم المفعول لتلا. إيش هو اسم المفعول لتلا؟ متلو. الفعل الثلاثي يكون اسم المفعول على وزن مفعول، متلو. إذن بمعنى اسم مفعول لتلا بمعنى المتلو، يعني إذن القرآن هو المتلو الذي يتلى، الذي يقرأ. وأما المعنى الثاني جمع، فيكون المصدر بمعنى اسم الفاعل الجامع، يكون بمعنى المصدر بمعنى اسم الفاعل الجامع. اسم الفاعل من جمع، إيش هو؟ جامع. ليش قيل له جامع؟ لأنه يجمع الأخبار والأحكام، جامع للأخبار والأحكام. هذا هو التعريف اللغوي للقرآن. إذا عرفنا التعريف اللغوي يأتي بمعنيين، بمعنى تلا بمعنى جمع. المعنى الأول تلا، فيكون المصدر قرآن بمعنى اسم المفعول أي المتلو، وبمعنى جمع يكون المصدر بمعنى اسم الفاعل أي الجامع للأحكام والأخبار. نأتي الآن إلى التعريف الاصطلاحي، يعني التعريف الشرعي. هو كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. هو كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بالفاتحة بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس. وكلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس. طيب، إيش تفهمون من هذا التعريف يا مشايخ؟ التعريف الشرعي والاصطلاحي يوحي إلى أن القرآن هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب على غيره؟ على هذا التعريف لا. واضح؟ إذا ركزوا معي في التعريف الاصطلاحي، التعريف الاصطلاحي ركزوا على أن هذا قيد. قلنا كلام الله تعالى المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ذكرنا هذا الاسم وهذا قيد على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هنا سيظهر لنا إشكال. هو إذا كان القرآن هو المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، هناك حديث في سنن أبي داود صححه الشيخ الألباني رحمه الله، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن ويجهر به. إذن ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. هل هذا الحديث موافق للتعريف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي، نبي وهذا شامل، نبي يتغنى بالقرآن، مع العلم أن القرآن خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يتغنى بالقرآن؟ طيب إذا جعلنا المعنى في الحديث هو المعنى اللغوي يستقيم؟ يستقيم. إذا جعل المعنى اللغوي يستقيم، زال الإشكال؟ زال الإشكال. يكون القرآن هو تلا، هو المتلو، أو القرآن هو الجامع، ويكون غالبا هنا المقصود به هو المتلو، يكون زال الإشكال. لكن بعض العلماء ما ذكر زوال الإشكال بهذه الصورة، وإنما جعل لها محمل آخر، هو ما ذكره الشيخ صالح الشيخ حفظه الله، أنه ذكر تعريفا آخر للقرآن في الاصطلاح حتى يتوافق. وهذا التعريف أعم، لأن هذا التعريف أعم وسيخلق لنا مشكلة. ماذا قال في الاصطلاح؟ قال: وأما في الاصطلاح فالقرآن اسم لكل كتاب يتلى أنزله الله عز وجل على نبي من أنبيائه. التعريف هو كل هو فالقرآن اسم لكل كتاب يتلى أنزله الله عز وجل على نبي من أنبيائه. واضح التعريف؟ طيب على هذا التعريف هل لنا إشكال مع الحديث؟ ما في إشكال مع الحديث. إذا إذا إذا اعتمدنا هذا التعريف سيكون ما عندنا إشكال. لماذا؟ لأن هذا التعريف أعام من الذي ذكرناه، لأن الذي ذكرناه هنا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في هذا التعريف قال فالقرآن اسم لكل كتاب يتلى أنزله الله عز وجل على نبي من أنبيائه. كل كتاب يتلى أنزله الله عز وجل على نبي من أنبيائه فهو قرآن. هذا سيخلق لنا مشكلة سيأتي إن شاء الله. يعني تقول يعني إذا عبر عنه بالعبرانية فهو نعم نسبيا لا يوافق ذلك تلك الموافقة، لكن قد يفهم منها هذا، قد يفهم منها هذا. طيب إذا اعتمدنا هذا التعريف ما في إشكال، لكن كيف وجه الشيخ هذا الكلام؟ قال وذلك يدل على أن تخصيص القرآن بالاسم بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو كتخصيص الدين الذي أنزل عليه بالإسلام. طيب هل الإسلام خاص بالذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هو عام. لكن إذا قيل الإسلام يذهب إلى إيش؟ الإسلام الخاص، وهو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كل الأنبياء جاءوا بالإسلام، لكن إذا أطلق الإسلام فيذهب إلى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هو يقول كذلك القرآن، فالقرآن اسم لكل كتاب، لكن إذا أطلق فيذهب إلى الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فالقرآن هو الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كما أن الإسلام هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وإن اشترك في الإسلام دعوة أنبياء دعوة جميع الأنبياء والمرسلين وكذلك القرآن. لكن المشكلة أن موسى عليه السلام إيش قال الكتاب الذي أنزل عليه؟ التوراة. عيسى عليه السلام الإنجيل، صحف إبراهيم، صحف موسى، لكن ما يطلق عليها قرآن لأن لها اسم الزبور داود عليه السلام. فهمتم؟ أتكلم اسم الكتاب. هي شرائع صح تختلف، لكن أتكلم عن اسم الكتاب ما يطلق عليه قرآن. يقال توراة، يقال إنجيل، يقال زبور، يقال صحف موسى، صحف إبراهيم، يطلق عليها القرآن. إذا يقال إشكال وارد ولا مش وارد؟ يبقى وارد الإشكال في التعريف الثاني، لأن نسمي التوراة قرآنا إلا باعتبار أنه متلو، فنرجع إلى المعنى اللغوي أيضا، فنرجع إلى المعنى اللغوي. لكن القرآن فالذي هو معتمد والله أعلم أننا نقتصر على التعريف الأول، وهو إيش قلنا؟ كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدؤ بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. وهذا هو الذي ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وارتضى هذا التعريف. وعلى كل حال إذا كان هناك إيراد فعرفتم الأمر الآن، اتضحت لكم الصورة. قال وإن نعم وإن طيب نعم يكون زال الإشكال في هذه الحالة، لكن إذا كان هناك اعتراض آخر إذا نتركه إن شاء الله. نعم يكون عندنا قرآن حتى هم نعم وذا قد نفتح صح سنفتح باب يعني. إذا طيب ننتقل إلى قول المصنف وإن القرآن كلام الله. كلام الله يعني صفة من صفاته، صفة من صفاته. والكلام في اللغة، هنا سنذكر لكم التعريف الذي يذكر في باب العقيدة، ما سمع من الأقوال وتعد قائلة. الكلام في اللغة يعني من جهة المباحث العقدية ما سمع من الأقوال وتعد قائلة. ركزوا معي. طيب ما هو الكلام عند النحويين؟ ابن أجر ماذا يقول؟ الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذا من الناحية الاصطلاحية في اصطلاح النحويين. في اللغة ما تحصل به الفائدة، ما تحصل به سواء كان لفظا أو ليس بلفظ، إشارة يعتبر كلام في اللغة، قوم يعني اجلس، إشارة، كتابة تعتبر كلام من الناحية اللغوية عند النحوي، من الناحية اللغوية ما تحصل به الفائدة. لكن في الاصطلاح هو اللفظ. وما هو اللفظ؟ اللفظ هو في اللغة هو الرمي، لفظت النواة بمعنى رميتها، لفظت النواة بمعنى رميتها. لكن في الاصطلاح هو الصوت المشتمل على بعض حروف المعان، حروف الهجائية، على بعض حروف الهجائية أولها ألف وآخرها ياء. ركزوا معي، هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. ما هو اللفظ؟ هو الصوت. إذا لما نقول كلام هو إيش؟ وصوت يسمع. ولهذا التعريف إيش قلنا؟ ما سمع من الأقوال وتعدى قائله. إذن هنا لما نقول ما سمع من الأقوال وتعدى لفظا، إذن حديث الناس هل هو كلام؟ ليس بكلام. حديث الناس ليس بكلام، ما سمع لم يسمع وما تعدى صاحبه. حديث الذي يسمع الإنسان به نفسه هل هو كلام؟ مثلا أنت جالس وتسمع نفسك، مثلا إما تقرأ في القرآن مثلا أو تتكلم وتسمع نفسك، هل هو كلام؟ ليس بكلام، لأن إيش اشترطنا؟ إيش؟ أن يسمعه غيرك، أن يسمعه غيرك يعني يتعدى. هذا القيد إذا فهم ستزول إشكالات كثيرة إن شاء الله تعالى، ستزول إش. إذن ما سمع من الأقوال وتعدى قائله هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، لفظ هو ما سمع. طيب لما نقول فلان قال كذا، إيش تفهم أنت؟ فلان قال كذا، هل قال هنا كذا في نفسه أو قالها وقد سمع قوله؟ سمع قوله. إذا نسبة القول إليه قد سمع قوله. من قال الله تعالى لموسى، قال الله تعالى لآدم، قال الله هذا يعني سمع قوله. ولهذا الله عز وجل لما ذكر في سورة المجادلة ذكر حديث النفس وإيش قال؟ ويقولون في أنفسهم. طيب ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. طيب لو كان المقصود يقولون، المقصود يقولون معناها في نفس الإنسان، هل في أنفسهم تكون عندها؟ ولهذا لما جاء احتمال أنه يقولون أن قد تفهم بأنها قالوها جهرا وسمع، جاء القيد في أنفسهم، قالوها في أنفسهم. ولهذا أنت قلت في نفسي، لما تقول في نفسي تقول قلت، ما تقول قلت وأنت أصلا ما جهرت بها، ما جهرت بها، تقول قلت في نفسي. أظن طرحت الصورة، وإن شاء الله تعالى بهذه القيود سيزول عنكم الإشكال، لأن سيأتي معنا حديث النفس وما تقوله الأشاعرة وكيف أنه هذا ليس كلام وإنما مخلوق خلق الله تعالى في غيره وعبر بهذه الفلسفة، ستأتي معنا إن شاء الله. إذن يرحمك الله، إذن كلام الله صفة من صفات الله تعالى. طيب هذه الإضافة كلام الله هل هي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف أو من باب إضافة المخلوق إلى الخالق؟ من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، ولكن المعتزلة يقولون، يقولون من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، وهذا للتشريف. ولهذا لابد نذكر هذا التقسيم، فينبغى أن نفهم ما يضاف إلى الله تعالى نوعان، ما يضاف إلى الله تعالى نوعان. القسم الأول أعيان، يعني النوع الأول أعيان، وهذه مخلوقات الله تعالى، هذه مخلوقات الله تعالى أعيان قائمة بنفسها. النوع الأول أعيان، لأن عندنا أعيان وعندنا معان. النوع الأول ما يضاف إلى الله تعالى أعيان، وهي مخلوقات الله تعالى أعيان قائمة بنفسها، مثل نقول بيت الله، ناقة الله، ناقة الله، عبد الله. إيش هذه إضافة؟ إضافة المخلوق للخالق. بيت الله أن الله هو الذي خلق هذا البيت، وهذه الإضافة من باب التشريف والتكريم. ونقول ناقة الله أن الله هو الذي خلق هذه الناقة وشرفها، وعبد الله أن هذه إضافة أن الله هو الذي خلق العبد. إذن هذه تسمى إضافة الأعيان، أعيان، إضافة الأعيان، هذا النوع. النوع الثاني إضافة معان، يعني معان شيء لا يقوم بنفسه. مثلا أنا أقول لكم العلم يقوم بنفسه، رأيتم علما قائما بنفسه، الرحمة، الحكمة، القوة، هذه معان تقوم بغيرها، تقوم بغيرها، هذه معان تقوم بغيرها، هذه معاني لا تقوم بنفسها، مثل الرحمة والكلام والرحمة والقدرة والقوة. فهذه المعاني والصفات إذا أضيفت إلى الله تعالى هي من باب ماذا؟ إضافة الصفة إلى الموصوف، إضافة الصفة إلى الموصوف. عرفنا هذا الآن؟ إذن عندنا أعيان وعندنا معاني. فلما نحن نقول كلام الله هو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، أي أن الله متصف بصفة الكلام، وليس أن الله خلق، خلق القرآن أو خلق كلامه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولهذا هنا كلام ابن أبي العز رحمه الله تعالى يقول: وقوله كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا رد على المعتزلة وغيرهم. ماذا تقول المعتزلة؟ يقول إن القرآن مخلوق، خلقه الله تعالى منفصلا عنه، خلقه الله تعالى منفصلا. وهذا القول تعرفون، يعني مشايخ تعرفون بأن القائل بأن القرآن مخلوق تعطيل الدين، لما تعرفون هذا؟ من اعتقد بأن القرآن مخلوق عطل الدين، ما في دين. ولهذا لا تستغربوا إن قلتم أو إن سمعتم من يقول نصر الله الدين برجلين، أبي بكر يوم الردة وأحمد يوم المحنة. أحمد بن حنبل كان له موقف عظيم جدا، سبحان الله، بعد هذه المحنة لقب إمام أهل السنة فرفعه الله تعالى، رغم من كان معه من الفطاحلة. أنا أقول لكم في زمن الإمام أحمد كان فطاحلة، يكفيكم علي بن المديني ومن هو، حتى يقول إمام البخاري: ما استصغرت نفسي أمام شيخ ما استصغرت نفسي أمام علي بن المديني. كان إذا خاض في العلل لا يتوقف، ويذكر أنه له كتاب في العلل لو وجد، لأنه فقد هذا الكتاب، لكان تحفة نادرة، كتاب نادر الوجود، الرجل البحر في العلل. ومع ذلك رفع الإمام أحمد أكثر منه، هذا فضل الله يأتي من يشاء. وقفته الإمام أحمد كانت عظيمة جدا، وعدم استجابته بأن القرآن مخلوق نصر الله تعالى به هذا الدين، هذا قول خطير جدا يا مشايخ. ولهذا العلماء يكفرون بالعموم من يقول بأن القرآن مخلوق، لكن عند التعيين لهم تفصيل في المسألة. قال: فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبدو منه، كما تقدم حكاية قولهم. قالوا: وإضافته إليه إضافة تشريف كبيت الله. إذن جعلوا ماذا؟ جعلوا أعيان، جعلوا صفة الكلام أعيان وليست معاني، كبيت الله وناقة الله، يحرفون الكلام عن مواضعه، وقولهم باطل. فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان، فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف وهي مخلوقة له كبيت الله وناقة الله، بخلاف إضافة المعاني كعلم الله وقدرته وعزته وجلاله وكبريائه وكلامه وحياته وعلوه وقهره، فإن هذا كله من صفاته، لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا. هذه من صفاته مشايخ، هذه كلها معان وليست أعيان حتى نقول بأنها مخلوقة. ثم قال: منه بدا بلا كيفية قولا، منه بدا بلا كيفية قولا، ركزوا مع العبارات. أقرأ عليكم كتاب تعليق الشيخ الفوزان حفظه الله، قال إنما هو كلام الله تعالى، تكلم الله به وتلقاه جبريل من الله وتلقاه النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل عليه السلام. فهمتم؟ إذن القرآن تكلم الله به، طيب كيف أخذ جبريل عليه السلام القرآن من الله؟ سمعه، انتبهوا بارك الله فيكم حتى لا تختلط عليكم الأوراق، سمعه من الله جبريل عليه السلام، ولم يأخذه من اللوح المحفوظ أو هو عبر عما في نفس الله جبريل من تعبيره، لا، سمعه من الله. ثم النبي صلى الله عليه وسلم كيف أخذ القرآن من جبريل؟ سمعه من جبريل. ثم قال الشيخ وتلقته الأمة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كلام الله منه بدأ، سبحانه بدأ من الله، لم يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ كما يقول أهل الضلال. يعني أهل الضلال حتى ينفون عن الله تعالى صفة الكلام يقول لك جبريل ما سمعه من الله، وإنما جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، لأن الله عز وجل جعل هذا الكتاب في اللوح المحفوظ، واضح؟ جعله في اللوح المحفوظ. إذن جبريل ماذا فعل؟ أخذه من اللوح المحفوظ وأنزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمعه من الله عز وجل. ليش؟ لأنه لو قالوا سمعه من الله ماذا سيقع؟ انهدم مذهبه، عقيدتهم انهدمت، ولهذا يقولون هذا الكلام كما يقول أهل الضلال، ولم يكن من كلام جبريل ولا محمد، وإنما هو من كلام رب العالمين. إذن هذا هو القول الصحيح، لم يكن من كلام جبريل ولا محمد، وإنما هو من كلام رب العالمين. إلى أن قال فهو كلام الله حروفه ومعانيه، تكلم الله به كيف شاء، فنحن نصف الله بأنه يتكلم والكلام من صفاته الفعلية. طيب هل الكلام من صفاته الفعلية؟ تفضل. هو صفة ذاتية باعتبار صفة ذاتية باعتبار. كيف وضح لنا؟ صفة ذاتية، فالله سبحانه وتعالى لم يكن كان ولا زال فهو أزلي متكلم. ها؟ وكونه فعلية؟ أما باعتبار أنه صفة فعلية، فالله سبحانه وتعالى كلم آدم وكلم الملائكة، فيكلم متى خلقه متى شاء بما شاء كيف شاء. كلمه. كلم خلقه بما شاء وكيف شاء. طيب كان قاعدة في هذه إيش؟ الكلام نوعه قديم وأحد حال. أحسنت، نوعه قديم وأحدها. طيب من يفسر لنا هذه؟ تفسر لنا؟ تفضل. الكلام نوعه قديم باعتبار أنه صفة لازمة لله عز وجل. إذن بهذا الاعتبار ذاتية. ركزوا معي، إذن بهذا الاعتبار صفة ذاتية، باعتبار الأحد. لما أوجد آدم تكلم معه، لما أوجد موسى تكلم معه بكلمة. إذن هنا صفة فعلية. إذن هنا صفة فعلية. إذن باعتبار أن الله لم يزل متكلما سبحانه وتعالى والكلام صفة له، هذا اعتبار صفة ذاتية نوعها قديم. لكن باعتبار أنه كلم آدم بعدما خلق آدم، كلم موسى بعدما خلق موسى، كلم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما، هذا إيش؟ هذه يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى، هذه أحد، هذه صفة فعلية، لأن الصفة الفعلية تتعلق بإيش؟ بالمشيئة، بخلاف الصفة الذاتية فهي لازمة لذاته سبحانه وتعالى. إذن الشيخ هنا إيش يقصد الكلام؟ قال فنحن نصف الله بأنه يتكلم والكلام من صفة الفعلية. إيش المقصود الشيخ؟ يقصد أحد، يقصد متعلقة بمشيئته، وإلا هو لا ينفي الصفة الذاتية أن الله لم يزل متكلما سبحانه وتعالى. والكيفية التي تكلم بها نقول الله أعلم بها، هذه كسائر صفاته نؤمن بها ولا نعلم كيفيتها، فالمعنى معروف، أما الكيفية فهي مجهول لنا، الكيفية الله أعلم. ولهذا قال منه بدأ بلا كيفية قولا. طيب نحن نوضح عبارة منه بدأ. هذا المصنف رحمه الله وافق أهل السنة في عبارتهم، أهل السنة يقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هذه عبارة أهل السنة القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو قال منه بدأ. هنا منه بدأ احتمل أنه منه بدأ يقصد بدأ، تكون من هنا ابتدائية، يعني أنه بدأ من الله جل وعلا، فسمعه جبريل من الله، ثم سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله من جبريل عليه السلام. ويحتمل احتمال الثاني وهو بدأ بلا همز، مش بدأ وإنما بدأ، وهذا هو المكتوب في المتن، منه بدأ يعني ظهر، ظهر وخرج. إذن كان ابتداء ظهوره من الله عز وجل، منه بدأ بلا همز، كان ابتداء ظهوره من الله جل وعلا. قال بلا كيفية قولا، المراد هنا منه بدأ قولا بلا كيفية. وش المقصود قولا؟ يعني أن الله تكلم به وليس معنا، وإنما هو قول تكلم الله به لكن بلا كيفية. طيب هل قوله بلا كيفية كلام صحيح ولا مش صحيح؟ هل هنا ينفي الكيفية أنه تكلم ما عند كيفية، أو ينفي معرفة الكيفية؟ تفضل. بلا كيفية معلومة لنا، أحسنت، وإلا فالكيفية موجودة لكن لا ندركها نحن، مجهولة بالنسبة لنا، وهذا كقول الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول، الكيف مجهول. إذن كون هذه الكيفية موجودة لكن نحن لا نعلمها، إذن بلا كيفية بالنسبة لنا لا نعلمها، وهذا قول السلف كالأوزاعي وغيره، أمروها كما جاءت بلا كيف. كذلك قول الإمام أحمد رحمه الله قال لا كيف ولا معنى، فيرد على الذين يكيفون الصفات. إذا قال أنزله على رسوله وحيا، أنزله والإنزال من الله عز وجل، أنزله سبحانه وتعالى من الله جل وعلا. والإنزال في القرآن والسنة على نوعين، إنزال مطلق وإنزال مقيد. الإنزال من الله تعالى على نوعين، إنزال مطلق وإنزال مقيد. الإنزال المطلق هذا يكون من الله عز وجل، الإنزال المطلق يكون من الله عز وجل سواء ذكر الله تعالى أو لم يذكر. الإنزال المطلق من الله عز وجل، نقول مثلا تنزيل من حكيم حميد. أما الإنزال المقيد أي يقيد ابتداء الإنزال من شيء مخلوق، يكون إنزالك المقيد، يقيد ابتداء الإنزال من شيء مخلوق. مثلا ونزلنا من السماء، ابتداء الإنزال قيد، قيد بإيش؟ بشيء مخلوق، نزلنا من السماء، يعني ابتداء التنزيل كان من السماء. وش نزل من السماء؟ الماء. إذن فهنا الإنزال قد قيد ولم يجعل مطلقا. على رسوله وحيا، ربما قد نتوقف هنا لأن الكلام عن الوحي سيأخذ منا وقتا، ونترك الحديث عنه إن شاء الله تعالى الحصة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.